صلاة لمنفرد خلف الصف حمله أكثر أهل العلم على أن هذا النفي نفي للكمال وليس نفي للصحة، وقد ذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أفعي ومالك وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.